بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام. سائل يسأل يقول: توفي خالي قبل أسبوع وقد حدث له حادث مروري قبل 8 سنوات من الآن، توفي فيه الشخص المقابل وتقرر الخطأ 100% على خالي ودفع الدية لأهل الميت، لكنه مات ولم يصم الشهرين علما بأنه كان قادرا، حيث إنه كان يصوم رمضان كل سنة، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صيام الشهرين لمن لم يجد العتق، لمن لم يجد رقبة مؤمنة يعتقها كفارة للقتل الذي حصل منه، هذه الكفارة دين في ذمته، وقد مات ولم يؤدي هذا الدين، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، كما في الحديث الصحيح يصوم عنه وليه. يصوم عنه واحد منهم، واحد منهم، ما يفرق بين. لا ما يفرق. نعم، أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: توفي خالي وأحواله المادية تكفي بيته، وليس لديه فائض من المال، ولم يوصي بالثلث، وأولاده يودون إخراج الثلث له، ومنه بيع سيارته، فهل يلزم إخراج الثلث من ماله؟ هذا الميت الذي ليس لديه فائض من المال ولم يوصي، الذي لم يكن لديه فائض من المال معناه أنه لم يخلف شيئا، فإذا أراد أولاده أن يتبرعوا له بشيء من مالهم ويجعلوه في أعمال تنفعه بعد موته، فهم مأجورون على ذلك من مالهم مما ورثوه منه، ليس لديه فائض من المال. ما أدري معنى هذا، أنه لا يوجد لديه مال بالكلية، فمثل هذا إذا تبرع عنه ورثته وأولاده فجزاهم الله خيرا، وجعلوا هذا المال المتبرع به فيما ينفعه، فهم مأجورا على ذلك. وإن ترك شيئا، ويكون معنى قولهم وليس لديه فائض من المال يعني مال كثير بحيث يفيض ويزيد على حاجة ورثته، ولم يوصي، الأصل أنه لا، ليس لديه وصية، لكن إن اتفقوا وتنازلوا عن بعض ما خلفه والدهم، وكلهم مكلفون وليس فيهم قصر، وتنازلوا عن بعض ما خلفه لهم ووضعوه فيما ينفعه، فالأمر لا يعدوهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: إذا صلى بنا الإمام صلاة العصر 5 ركعات، فهل سجود السهو بعد السلام يجبر الزيادة؟ هكذا السؤال. الزيادة في الصلاة في مثل هذا السؤال ركعة خامسة، من أهل العلم من يطرد موضع السجود في الزيادة أن يكون بعد السلام، وللنقص يكون قبل السلام، ولكن المرجح أن السجود كله قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص كما في قصة ذي اليدين، أو بنى الإمام على غالب ظنه، فإنه حينئذ يسجد بعد السلام. وعلى كل حال، سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام ارتفع أثر الزيادة والصلاة حينئذ تمام، كما جاء في الحديث إن كانت تامة كانت ترغيما للشيطان، وإن كانت زائدة جبرنا أو شفعنا صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أسكن في قرية وجيراني فقراء لكنهم مقصرون مع الله في صلاتهم، فهل يجوز أن أتصدق عليهم حتى لو كانوا لا يصلون؟ الذي لا يصلي بالكلية في أول سؤاله يقول لكنهم مقصرون مع الله في صلاته، معناه أنهم يتركون الصلاة بالكلية أو أنهم يصلون ويقصرون في هذه الصلاة بحيث يتركون الصلاة مع الجماعة أو أنهم يؤخرونها أحيانا عن وقتها، كل هذا لا يجوز. لكن الصدقة أمرها واسع، فإن كان يترتب على الصدقة عليهم استجابتهم لدعوته ويستعمل هذا من باب التأليف وليدخل إلى قلوبهم فيجيبوه إذا دعاهم إلى ربهم ويحافظوا على الصلاة بسبب ذلك، فالأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وإلا فالمقصر لا يعان على تقصيره والفاسق لا يعان على فسقه. لكن مع ذلك إذا كانت هذه الصدقة تقرب قلوبهم إليه وتجعلهم يستجيبون لدعوته فلا شك أن هذا من المقاصد الشرعية ومن أبواب الصدقة الزكاة، يعني من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم كما هو معلوم منصوص عليه، والله أعلم. سؤال آخر قريب من هذا يا شيخ أيضا هنا، يقول: جيراننا ظروفهم المادية صعبة جدا وهم ليسوا على دين الإسلام، فهل تجوز الزكاة لهم؟ الزكاة المفروضة يحتاط لها ولا تصح إلا لمسلم ولا تدفع إلا لمسلم، لكن إذا كان هؤلاء ممن ينظر إليهم ولهم أتباع بحيث إذا أسلموا يسلم بإسلامهم أناس آخرون فيكونون من المؤلفة قلوبهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل وكما نص عليه في آية المصارف المؤلفة قلوبهم. نعم. وإلا إذا كانوا أناس ليسوا من هذا الصنف ولا من هذا النوع فالزكاة لا تصرف إلا لمسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: حفظت الأربعين النووية والعمدة والبلوغ وأنا عازم على حفظ الكتب التسعة، فهل الأفضل أن أشرع فيها مباشرة أم أن أحفظ قبلها شيئا وماذا أحفظ؟ مدام حفظ الأربعين والعمدة والبلوغ ومشى على الجادة التي مشى عليها أهل العلم تأهل حينئذ على حفظ الكتب المسندة المطولة، وإن حفظ المنتقى قبلها لأن فيه أحاديث يحتاجها طالب العلم لا توجد في التسعة كان أولى، وإذا شرع مباشرة بالكتب التسعة المسندة والمقصود بها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ والمسند والدارمي، هذه هي التسعة. وإذا أطلقت التسعة فالمراد حفظها بأسانيدها لأنها أصول ليست متون، وما يفعل الآن من قول وما يقال ويذكر من أن فلان حفظ التسعة وقد حفظ الجمع بين الصحيحين مجردا من الأسانيد والتكرار وحفظ عليها زوائد سنن أبي داود وزوائد سنن الترمذي وزوائد سنن النسائي وزوائد ابن ماجه، يعني زوائد الأربع على الصحيحين وكلها بدون أسانيد ولا تكرار، ثم بعد ذلك حفظ الثلاثة أو زوائد الثلاثة بدون أسانيد ولا تكرار، هذا فيه تجوز، ما يقال حفظ التسعة، ما يقال حفظ التسعة إلا إذا حفظها بأسانيدها على هيئتها وصفتها. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سؤال يقول: لدينا مصنع لصناعة الورق لدورات المياه عزكم الله، وأحيانا تأتينا أوراق فيها آيات أو ذكر لله تعالى، فهل يجوز لنا إعادة صناعة هذا النوع من الورق ليستخدم في المواطن المذكورة، علما بأن إعادة التدوير تكون بطريقة وضع الورق في الماء وغليانه، أو بالطريقة الأخرى وهي الطحن؟ إذا ذهب المكتوب الذي فيه ذكر الله وأصبح الورق أبيض لا شيء فيه ولا أثر لذكر الله فيه، فلا مانع من استعماله في أي مجال يمكن أن يستخدم فيه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الدعاء بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء اقتداء بجابر رضي الله عنه؟ حديث جابر المخرج في عند البخاري في الأدب المفرد والمسند وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا يوم الاثنين فلم يجب، ثم دعا الثلاثاء فلم يجب، ودعا بين الصلاتين من يوم الأربعاء فأجيب. وكان جابر يفعل ذلك، يدعو بين الصلاتين الظهر والعصر من يوم الأربعاء، واستحبه جمع من أهل العلم لهذا الخبر، وبعضهم يقول إن هذا حصل اتفاقا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الدعاء، إذا دعا دعا ثلاثا فأجيب بعد الثالثة، ولا يعني أن للوقت أثرا، والأمر فيه ساعة، من اقتدى فله أصل، ومن ترك أيضا معتذرا ومعتلا بأن هذا حصل اتفاقا في هذا اليوم فلا يثرب عليه، مقصود أن الأمر في ساعة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما حكم إهداء العمل أو ثواب العمل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بدعة. إهداء الثواب للنبي عليه الصلاة والسلام بدعة، لم يفعله أحد من سلف الأمة ولا من أئمتها، ومع ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى إهداء الثواب لأنه هو الذي دلنا على الخير، الله أكبر، فله مثل أجور أمته لأنه هو الدال على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، فليس بحاجة إلى إهداء الثواب، إضافة إلى أنه لم يثبت عن أحد من أئمة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم المتاجرة في بيع العملات للاستفادة من فارق الأسعار؟ بيع العملات يسمى صرف، بيع العملات يسمى صرف، ويشترط فيه إذا اختلفت العملات التقابض، يكون يدا بيد، وإذا اتحدت لا بد فيه من التساوي والتقابض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى المسافر خلف إمام لا يعلم حاله، هل هو مقيم أم مسافر؟ فهل يقصر الصلاة هنا أم يتم؟ ينظر إلى ما يصنع إمامه، فإن سلم من اثنتين قصر الصلاة، سلم معه لأنه مثل مسافر، وإن لم يسلم وأتم صلاته يلزمه حينئذ الإتمام، لأن من صلى خلف مقيم لزمه الإتمام، فينظر إلى ما يصنع إمامه، فإن صلى من ركعتين قصر الإمام فإنه مثله، والوصف يشمله لأنه مسافر، وإن أتم لزمه الإتمام، إن أتم الإمام لزم المقتدي الإتمام ولو كان مسافرا. لو دخل معه في الرباعية في الثالثة يا شيخ ولا يدري، سواء علم أو علم الحكم أو لم يعلم، يعني لا، إذا علم في الثالثة، دخل في الثالثة والرابعة مع الإمام، هل يلزمه الإتمام لأن الإمام مقيم؟ إذا كان عالم، وإن اعتم بمقيم لزمه الإتمام، وإن لم يكن عالما بحال الإمام وظن أنه مسافر مثله، الاحتياط أن يتم. نعم. الاحتياط أن يتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: امرأة قضت 40 يوما بعد الولادة ولازم الدم ولا زال الدم ينزل عليها، فهل تصلي وهل تكون بذلك قد طهرت؟ إذا أتمت 40 واستمر الدم معها، فإن كان في وقت العادة الحيض جلست له باعتباره حيضا، وإلا تمام 40 هو تمام النفاس، وما بعد 40 تخرج من نفاسها، فإن استمر الدم معها، فإن كان في وقت عادة وحيض تجلس، وإلا تغتسل وتصلي وتصوم. وبالنسبة للجماع يقول ابن عباس: الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، فإذا صلت يجوز لزوجها أن يجامعها. ومنهم من يكره الجماع في هذه الحالة، لكن كما قال ابن عباس الصلاة أعظم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الضابط الآن في وجوب صلاة الجماعة بما أن الأذان أصبح عبر مكبرات الصوت؟ الأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. والسائل يقول: الآن في مكبرات الصوت قد يسمع وبدونها لا يسمع، ومع ذلك أيضا يوجد موانع من سماع الصوت ليست موجودة على عهده عليه الصلاة والسلام، من الأصوات المزعجة من السيارات والمكيفات والمصانع وغير ذلك. فالمسألة مفترضة بغير أسباب لتقوية الصوت وبغير موانع، وبغير موانع من هذه الأصوات المزعجة. الإنسان إذا أغلق على نفسه الباب والنوافذ المحكمة لا شك أنه لن يسمع الصوت ولو كان قريبا منه، والمكيف شغال فيه صوت. أحيانا إذا كانت المكنسة تشتغل ولا الغسالة ما يسمع. فبدون هذه الأسباب وبدون الموانع يجري الحكم كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام. اللهم وكان الناس في السابق قبل وجود هذه المكبرات يسمعون الأذان من كيلوين، من كيلوين يسمع الأذان بالراحة يعني. فمن كان بينه وبين المسجد كل كيلوين فأقل تلزمه الإجابة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يعد من إحسان الإمام إلى الداخل من المأمومين أن ينتظره ليدرك الركعة؟ نعم، عند أكثر أهل العلم يرون أنه إذا سمع الداخل وانتظر هذا الداخل ليدرك الركعة كان محسنا إليه شريطة ألا يشق على المأمومين، فإن المأموم الذي بادر وأتى إلى الصلاة أحق بالمراعاة من هذا المتأخر. لكن إذا لم يشق على المؤمنين وانتظره ليدرك الركعة كان محسنا إليه، وهذا عند جمهور أهل العلم. ويرى المالكية أن هذا نوع تشريك، نوع تشريك في العبادة، يعني بعض الركوع لله جل وعلا وآخره من أجل هذا الداخل ففيه نوع تشريك، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. والجمهور على أنه إحسان لهذا المأموم، وما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يخفف الصلاة لما يسمع من بكاء الصبي مراعاة لأمه ولقلبها، فالزيادة كذلك لا مانع منها إن شاء الله تعالى. والشرط المعتبر هو أن لا يشق على المأمومين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي أفضل طبعة لتفسير ابن كثير رحمه الله؟ تفسير الإمام الحافظ ابن كثير من أنفس التفاسير وأنفعها لعموم المسلمين ولطلاب العلم وللعلماء على حد سواء، فكل ينتفع به. وقد طبع هذا التفسير مرارا، أولها في مطبعة بولاق على حاشية تفسير صديق فتح البيان. وقد يقول قائل: الأصل ابن كثير وتفسير صديق فرع متأخر، فكيف يطبع ابن كثير على حاشية؟ لأنه طبع على نفقة صديق المفسر، ولذلك جعل تفسيره في الصلب وابن كثير في الحاشية. وهذه الطبعة اعتمد فيها على نسخة غير صحيحة، ولذلك كثر فيها الأخطاء، مع أنها في مطبعة بولاق المعروفة بالتجويد والإتقان، لكن الأصل الذي اعتمدوا عليه سيء. وعلى كل حال هذه الطبعة وجودها أو هي في حكم المعدوم، نادرة جدا. طبع أيضا على نفقة الملك عبد العزيز في مطبعة المنار، طبعه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله على نفقة الملك عبد العزيز، وطبع معه تفسير البغوي في 9 مجلدات، وختمه بفضائل القرآن لابن كثير رحمه الله. وهذه الطبعة في الجملة صحيحة، يوجد فيها أخطاء يسيرة يمكن تلافيها واستدراكها. وطبعت أيضا، طبع التفسير مرارا في مطابع كثيرة، والشيخ رشيد أهمل النسخة الأزهرية من تفسير ابن كثير، وهي أقدم النسخ وأصحها، لأن فيها الشيخ أعرض عنها لأنها عرضة أولى للكتاب، تأليف أول للكتاب، فابن كثير زاد في الكتاب بعد هذه النسخة مقاطع من تفسير الرازي والزمخشري والقرطبي وغيرهما من التفاسير لا توجد في النسخة الأزهرية، فأعرض عنها الشيخ محمد رشيد رضا يظنها سيئة وفيها أسقاط، لأنه وجد فيها مقاطع 4 أسطر 5 أسطر أكثر أقل، لأنها لا توجد في العرضات التالية لهذه العرضة. وطبع عن هذه النسخة في مطبعة الشعب، وهي من أصح الطبعات لأنها اعتمدت على أول النسخ وأقدم النسخ، لكن هذه الإلحاقات من الحافظ ابن كثير لا توجد في طبعة الشعب لأنها لا توجد في النسخة الأزهرية. فطبعة الشعب من أصح الطبعات، طبع بعد ذلك مرارا، فطبع في مطبعة أولاد الشيخ من مصر في 15 مجلدا، وفيها عناية ومقابلة نسخ وتخريج وتصحيح، فهي في تقديري من أنفس ما يقتنيه طالب العلم. ثم طبع في مطبعة طيبة بتحقيق الشيخ سامي السلامة، طبعا لا بأس بها، لكن طبعة أولاد الشيخ عندي أصح. ثم طبع أخيرا في مطبعة في دار ابن الجوزي، وفيها عناية من حيث التحقيق والتخريج والمقابلة والتصحيح، لكنها دون طبعة أولاد الشيخ في تقديري، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وبهذا السؤال وهذه الإجابة أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله.